أن تقدم لكم الدرس 45 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، إلى قوله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. كما ألقى فضيلته كلمة في صلة الرحم في نهاية الدرس، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. بعد أن ذكر رحمه الله النوافل التي يسن للمكلف فعلها، وبين أنواع هذه النوافل من حيث ما تسن له الجماعة وما يوقعه المكلف حال انفراده، شرع رحمه الله في بيان فضل صلاة الليل، فإن أفضل النوافل وأحبها إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا صلاة الليل. هذا بالنسبة للمقابلة بين صلاة الليل والنهار. والأصل في تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقد امتدح الله عز وجل أهل الليل الذين يتهجدون، خاصة إذا كان تهجدهم في دياجير الظلمات، أعني الثلث الأخير من الليل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إلى السحر، فكان قيامه أكمل القيام وإحياؤه لليل أكمل الإحياء. وقد جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل قيام الليل، وأنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن يخاف الله ويرجو رحمته. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال العلماء في هذه الآية دليل على أنه لا يحافظ على قيام الليل إلا من خاف الله عز وجل ورجى رحمة الله سبحانه وتعالى. وأكد الله هذا المعنى بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي قيام الليل الفضائل والنوائل، ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك عليه الأولون والآخرون. وهذا إنما ذكره الله بعد أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل دأب الصالحين وشأن عباد الله الأخيار المتقين، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. فدلت هذه النصوص من كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة قيام الليل، ونظرا لكون قيام الليل فيه المشقة وفيه العناء وفيه الجهد، أثنى الله عز وجل عليه وأخبر أنه أجل وأكرم، فقال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل إنما تكون بعد النوم وبعد الضجعة، فأفضل قيام الليل ما كان في آخر الليل وكان بعد نوم وهجود، فحينئذ يصدق على الإنسان أنه متهجد. والسبب في هذا أنه إذا اضطجع ونام وذاق لذة النوم والكراء، فإنه لا ينبعث من فراشه إلا بقوة إيمان وخشية لله عز وجل ورجاء في رحمته. وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام من الليل يتهجد من بين زوجه وحبه، قال الله: يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه؟ قالوا: إلهنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك. يقول الله: أشهدكم أني قد أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فقيام الليل فيه فضل عظيم، وإنما قال العلماء بتفضيله لورود النصوص في الكتاب والسنة للثناء على أهله وبيان عظيم فضله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: أفضله وأكمله أن يكون في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء أسمع في آخر الليل، وأن أفضل ما يكون من الصلاة في جوف الليل الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابي: إن أحببت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي إن أحببت واستطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أعني الثلث الأخير من الليل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فهذا فضل عظيم، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أفضل قيام الليل الثلث الآخر، ولكنهم استحبوا أن يكون السحر للاستغفار، والسحر يوافق سدس الليل الأخير، فيكون ما قبل السدس تهجدا وعبادة وتلاوة للقرآن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقوم ثلث الليل الآخر، فكان يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم إذا فرغ جعل بينه وبين صلاته وأذان الفجر وقتا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال العلماء: الأفضل في آخر الليل، أعني السدس الأخير من الليل، أن يتفرغ للاستغفار، حتى قال بعض العلماء: هو أفضل من تلاوة القرآن، لأن الله يقول: وبالأسحار هم يستغفرون، فأثنى على من استغفره سبحانه في هذا الوقت، أعني السحر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك استحب العلماء ألا يصل قيام الليل إلى السحر، وإنما يكون وتره على ابتداء السحر، وهذا أفضل الهدي وأكمله لما فيه من الراحة للنفس قبل الفجر، فإنه إذا جلس للاستغفار هدأت أعضاؤه وسكنت من عناء قيام الليل، لأن الإنسان بشر، ربما أنه لو وصل قيام الليل إلى الفجر ضعف عن الصلاة المفروضة ولم يخشع فيها، فكان مشتغلا بفضل نافلة عن فضيلة فريضة، والفريضة أفضل من النافلة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن قيام الليل أفضل من صلاة النهار تطوعا. نعم. وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وأفضل قيام الليل ثلث الليل بعد نصفه، أي الثلث الآخر كما يعبر عنه العلماء رحمة الله عليهم. وقال العلماء: فضلت صلاة الليل على صلاة النهار من وجوه. أولها ثناء الله على أهل هذه الصلاة في كتابه العزيز، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وثانيا لأنها صلاة خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذلك أن ساعة الليل ساعة تهدأ فيها العيون وتسكن فيها الجفون، ولا يرقب فيها أحد أحد، حتى إن الرجل ربما قام يصلي وأهله الذين هم أقرب الناس منه لا يشعرون بقيامه. ولذلك قالوا: لما كان الإخلاص وكون هذه العبادة خفية لا يعلمها أحد كانت أفضل من غيرها، بخلاف صلاة النهار فإن الغالب فيها أن يطلع عليها الناس وأن يعلم بها الناس. كذلك أيضا قالوا: فضلت صلاة الليل لأن الناس في الليل يحتاجون إلى النوم ويحتاجون إلى الراحة، فإن قام أول الليل فإنه يقوم بعد عناء وتعب ونصب، وهو أحوج ما يكون إلى النوم، فكونه يؤثر الصلاة على النوم ذلك أبلغ ما يكون في العبادة والطاعة، وإن صلاها بعد نومه كان أبلغ وأبلغ، لأنه ذاق لذة النوم والكرى وحلاوة الفراش وأنسه وبهجته، ثم قام من ذلك كله مؤثرا مرضاة الله عز وجل. فلأجل هذه الفضائل كلها، فلوجود هذه الفضائل كلها، فضلت صلاة الليل على صلاة النهار. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي إذا صليت تطوعا بالليل أو صليت تطوعا بالنهار فصلي مثنى مثنى، أي سلم من ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وأصله في الصحيحين: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخذ منه الإمام أحمد رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم أنه لا يسلم المصلي من ركعة واحدة في الليل والنهار إلا في الوتر. ولذلك اختلف العلماء: لو أردت أن تتطوع في النهار فصليت ركعة واحدة، قالوا لا يصلي ركعة واحدة إلا في الوتر، وأما في غير الوتر فإنه يسلم من اثنتين، وإن شاء سلم من أربع، وإن شاء سلم من ست، وإن شاء سلم من ثمان. فقالوا إنما يسلم من شفع ولا يسلم من وتر لما ذكرناه في الحديث السابق. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وإن تطوع في النهار أربعا كالظهر فلا بأس، أي لا حرج عليه. أخذ العلماء هذا الحكم مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأربع. وإن كان مذهب بعض العلماء أن هذا المطلق محمول على المقيد بقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن أجيب بأن قوله مثنى مثنى أي سلم من شفع، فتدخل الأربع في هذا. ولذلك لا حرج، لو صليت أربعا صل أربعا واجلس في آخر الأربع، وإن صليت أربعا وجلست جلستين أو تشاهدت تشاهدين فلا حرج على أصح أقوال العلماء. ولذلك قال كالظهر، أي يصليها كالظهر. وإنما قالوا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول في قيام الليل في حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالوا أسقط التشهد لكي يكون قيامه أطول، فكان يريد وقت التشهد لقراءة القرآن، وذلك أفضل لقوله أفضل الصلاة طول القنوت. ومن هنا قال العلماء: الأفضل إذا صليت أربعا أن تصلها، لأن الوقت الذي تستغله في الجلوس للتشهد فاستغله في قراءة القرآن، لأن طول القيام أفضل من وجود التشهد، لما ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أي طول القيام بالقراءة. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أولا، الأصل عندنا صلاتان: صلاة مفروضة وصلاة نافلة. فأما الصلاة المفروضة فمذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا يجوز لك أن تصلي قاعدا إلا من عذر، وذهب الإمام داود الظاهري وأصحابه إلى أنه يجوز لك أن تصلي جالسا وأجرك على النص من أجر القائم، وهذا إذا كان عندك العذر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز لك أن تصلي الفريضة قاعدا إلا من عذر، فإن صليت قاعدا من عذر في الفريضة فأجرك كامل. والإمام داود الظاهري ومن معه يقولون يصلي قاعدا للعذر ويكون أجره على النص، فطبق هذا الحديث لعمومه. ولذلك أصح الأقوال في هذه المسألة أنك إن صليت في الفريضة قاعدا من عذر أن أجرك كامل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر إلا كانوا معكم. قال هذا الكلام وهو في تخوم الشام صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك، غزوة العسرة. قال: إن بالمدينة، يخاطب أصحابه وهم بعيدون عنها، إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أن المعذور أجره كامل. ولذلك إذا كان الإنسان مريضا فصلى الفريضة قاعدا فإن أجره على الكمال والتمام. المسألة الثانية: فإن كانت الصلاة نافلة فحينئذ يجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا ويجوز لك أن تصليها قائما، ولا إلزام في ذلك. فإن صليت النافلة قاعدا وأنت قادر على القيام انطبق عليها الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وذلك أن القعود أقل عناء وأقل تعبا، ولذلك كان أجره على النصف من أجر القائم. وهنا أخذ العلماء جمهور العلماء دليل على أن المراد بهذا الحديث العذر على أن المراد بهذا الحديث النافلة لا الفريضة، خلافا لداود الظاهري الذي يحمله على الفريضة في حال وجود العذر. والصحيح أن هذا الحديث الذي يدل على أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إنما هو في النافلة لكون الإنسان مخيرا. فلو رأيت إنسانا كما يفعله بعض الناس بعد صلاة الفريضة كبر للسنة وصلىها قاعدة لا ينكر عليه، لأنه مخير بين أن يصلي قائما أو يصلي قاعدة، وإن شاء صلى قاعدا فأجره على النص. إلا أنه إذا كان الإنسان معذورا أو يشق عليه القيام فإن الأفضل له أن يجلس حتى إذا قارب الركوع قام ووقف وأتم قراءته ثم ركع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، يعني تمزعت قدماه، وذلك لأنه أخذه اللحم صلوات الله وسلامه عليه في آخر عمره وبدن، فكان يثقل على بدنه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا طال القيام عليه طال على كان عبء الجسد على القدمين حتى تتفطر. قالوا تفطرها أن تتشقق كأنها متشققة، فاللحم يتمزع عن بعضه من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. فلما ثقل عليه طول القيام كان يصلي، تقول عائشة حتى إذا بلغ 100 أو قدر 100 آية قام صلوات الله وسلامه عليه فأتمهن قائما ثم ركع. فهذا أفضل. فلو صليت في التهجد وكنت على تعب أو نصب وأردت أن تجلس فالأفضل أن تجلس حتى إذا قارب الركوع تقوم وتتم معه حتى تصيب فضيلة القيام ولو في بعض أجزاء ركن القيام. نعم. وتسن صلاة الضحى. وتسن صلاة الضحى، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي إحدى الصلوات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بزمانه الذي يقع فيه، كالأضحية سميت أضحية لأنها تذبح أضحى يوم النحر، فقالوا صلاة الضحى من إضافة الشيء إلى زمانه. وهذه الصلاة جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة على أنها سنة، وقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون هذه الصلاة، ومنهم عبد الله بن عمر كان إذا رأى من يصليها في المسجد حصبه بالحصباء منكرا لها وكأنه يراها بدعة. إلا أنه أجيب عن فعل ابن عمر هذا من وجهين: الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل أنه لم يبلغه النص بثبوت صلاة الضحى فرأى كأنهم يفعلون أو يتكلفون فعلا لا أصل له، وقد كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على علمه. والوجه الثاني وهو أقوى أن ابن عمر إنما أنكر على الناس قصدهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف فعلها في المسجد، فحينئذ يكون كأنه يوافق في أصل المشروعية ولكن ينكر صفة الإيقاع. وقد يكون الشيء مشروعا بأصله ولكنه غير مشروع بوصفه. ومن أمثلته هذا، فحمل إنكار ابن عمر رضي الله عنه على الناس أنهم تكلفوا المجيء إلى المسجد مع أن صلاة الضحى تفعل في البيوت. وقد ثبتت في صلاة الضحى أحاديث، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس في كل يوم من تطلع فيه الشمس صدقة، فأمر فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. على كل سلامة، أي مفصل، هذه المفاصل 360 مفصلا في الإنسان حينما أصبحت وهي سليمة وأنت معافى بنعمة الله عز وجل فأدي شكرها. فمن شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك من سلامة أعضائك أن تفعل الخير، فتكثر من التسبيح والتحميد حتى تبلغ عدد هذه الأعضاء، فتسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى ترى الرجل تعينه على دابة فتحمل متاعه عليها أو تحمله عليها، حتى تبلغ من الصدقات والنوافل قدر هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها وهي 360 مفصلة، فكأنها صدقة الأعضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. وفي هذا دليل على فضيلة هاتين الركعتين اللتين بلغتا شكر نعمة الله عز وجل بسلامة البدن كاملة، وهذا يدل على فضل الصلاة وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، أي إن صليت لي أربع ركعات قربة ونافلة أول النهار كفيتك هم يومك كله، أكفك آخره، يعني سواء هم دين أو دنيا أو آخر تكفاه إلى نهاية هذا اليوم، وهذه بالأربع ركعات. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل يوم الفتح على أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، فاغتسل صلوات الله وسلم عليه وسترته فاطمة، دخلت عليه أم هانئ يوم الفتح وهو يغتسل، فلما انتهى من الغسل التحف عليه الصلاة والسلام بردائه فكبر وصلى ثمانية ركعات. ومذهب طائفة من السلف أن المراد بها ركعات الضحى، ولذلك تسن هذه الصلاة. وفي حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث ومنها ركعة الضحى، فركعة الضحى سنة والأحاديث فيها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسن أي فعلها سنة. واختلف العلماء هل الأفضل أن يداوم عليها أو يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الأفضل المداومة عليها، وكونه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم عليها لا يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على فضلها بالسنة القولية، وقد كان يترك فعل الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على الأمة، مع أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود. ولهذا الأفضل أن يداوم على ركعات الضحى، وهذه الركعات أقلها ركعتان وأكثرها للعلماء وجهان، قيل 8 ركعات وقيل 13 ركعة وهو الأقوى. أما كونها تصلى ركعتان يصليها المسلم ركعتين فلما ثبت في الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة، ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، فهاتان ركعتان. وأما كونها أربعا يصليها أربعا فلما ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرناه ابن آدم: لا تعجزني بأربع ركعات من أول اليوم أكفك آخر. وأما كونها 6 ركعات فالحديث أنس وقد ذكره الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وأما كونها 8 ركعات فلما ثبت في الصحيح من حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفاطمة تستره بثوب يغتسل إلى آخر الحديث، وفيه قالت: فالتحف ثم صلى 8 ركعات. الحقيقة حديث هانئ هذا فيه وجهان للعلماء، بعض العلماء يقول هي صلاة الضحى وكانت أم هانئ تفعل ذلك، وكان ابن عباس لا يرى الضحى حتى دخل على أم هانئ فوجدها تصلي فاعتبر صلاة الضحى لما رآها تصلي هذه 8. هذا مذهب طائفة أنها 8 الضحى. وهناك وجه ثاني أن هذه 8 التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الفتح إنما هي صلاة الفتح، صلاها شكرا لله عز وجل أن فتح عليه مكة وبلغه هذا اليوم الذي أعز فيه جنده وأعلى فيه كلمته ونصر فيه عبده، فكانت شكرا للفتح. ولذلك لما فتح سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى صلى فيه هذه 8 ركعات. هذا مذهب بعض العلماء أنها صلاة الفتح، وكانوا يستحبون لإمراء الجيوش والقادة أن يصلوها عند الفتح إذا فتح عليهم أن يصلوا 8 ركعات شكرا لله عز وجل بالفتح. هذا أحد الوجهين فيها، هذا على القول بأنها صلاة الضحى تصبح 8 وتصلى 12، يصليها 12 ركعة. وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى ركعتين كان من العابدين إلى أن قال إن صلى 12 ركعة فلا حرج. ولذلك قالوا أقل الضحى ركعتان وأكثر الضحى 12 ركعة وقيل 8 وقيل ما شاء الله. وفي هذا حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما سئلت عن صلاة الضحى قالت كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. فهذا يدل على أن فيها أدنى الكمال وأعلى الكمال، فأفضل ما يكون أن تصلي 12 ركعة. وحملوا عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. فحملوا عليها هذه الركعات التي تكون في صلاة الضحى. نعم. وأقلها 2 ركعات وأكثرها 8. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ووقتها الضمير عائد إلى صلاة الضحى بعد أن عرفنا أنها سنة وعرفنا أعدادها، فما هو وقتها؟ أما وقتها فيبتدئ بوقت صلاة العيد، ويكون هذا بانتهاء وقت النهي، ووقت النهي يبتدئ بطلوع يبتدئ بصلاة الفجر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم من بعد الطلوع حتى ترتفع قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عيد الأضحى صلاه والشمس على قيد رمح، ولما صلى عيد الفطر صلاه والشمس على قيد رمحين، فعجل الأضحى وأخر الفطر، فعجل الأضحى لأن الناس تحتاج إلى وقت الضحى من أجل الأضحية، فعجل صلاة الضحى وأوقعها صلاة عيد الأضحى وأوقعها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وأخر صلاة الفطر لأن الناس يحتاجون لهذا الوقت من أجل إخراج زكاة الفطر حتى تكون زكاة مقبولة إن شاء الله. فلذلك لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى وأوقعها عند أول وقت الجواز وهو ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فهذا هو وقت بداية صلاة الضحى، ثم ينتهي وقت صلاة الضحى في الضحى أي في دخول وقت الضحى. فهناك وقت يسمى وقت الإشراق وهو ما بعد طلوع الشمس بقيد رمح، ثم وقت الضحى وذلك عند تجلي الشمس بارتفاعها، وهناك وقت الضحى وهو ما قبل الزوال بما يقرب من ساعة أو ساعة ونصف إلى ساعتين إلا قليلا، وهو الذي ورد فيه حديث الصحيح فنرجع إلى بيوتنا يعني يوم الجمعة فنقيل قائلة الضحى، فالضحى ما قبل الظهر بقرابة ساعتين إلا ربع فما دون، ولذلك هذا الوقت يسمى وقت الضحى أي قرب الزوال. فإذا دخل وقت الضحى أي قبل صلاة الظهر بساعة ونصف إلى ساعتين إلا، فهذا الوقت ينتهي فيه وقت صلاة الضحى. ثم إن هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الضحى فيه وقت فضيلة، فأفضل أوقات صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قليلا أي بعد ارتفاعها قيد رمح، وذلك ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقد قال الله تعالى إنه كان للأوابين غفورا، فالذي يحافظ على هذا على هذه الصلاة أواب. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما في الصحيح، صلاة الأوابين أي صلاة الضحى حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة الصغير، ويرمض يعني يدركه حر الرمضاء، فتعرفونه يكون في يسرح بجوار أمه حتى إذا ارتفعت الشمس وابتدأ وهيج الشمس دخل تحت أمه حين ترمض الفصال أو أوى إلى ظل الشجر، فهذا الوقت الذي هو ما بعد طلوع الشمس بساعتين ساعتين وقليل هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. والسبب في هذا كما يقول العلماء حديث مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قال العلماء إنما فضل هذا الوقت لأنه وقت الغفلة، ولذلك أشد ما يكون السوق في هذا الوقت، فالناس مشتغلون بالتجارة مشتغلون بالبيع والشراء مشتغلون بمصالحهم وأمورهم الدنيوية، ثم إنك قل أن تجد فراغا في هذا الوقت، فكون الإنسان يعرض عن لغط الدنيا في ساعة غفلة الناس كان أبلغ ما يكون في القربة إلى الله، كصلاة الليل لما نام الناس وهددوا فضلت صلاة الليل بإعراض الناس عن العبادة سكونا للراحة وخلودا إليها، كذلك أيضا في حال الغفلة، فلما غفل الناس في أول النهار بطلب معايشهم وطلب أمورهم كان وقت الفضيلة عند اشتداد النهار قبل الضحى، فهذا هو أفضل الأوقات، وكلما تأخر قليلا إلى ما قبل الضحى كلما كان أبلغ، إلا أنه إذا كان الإنسان يخشى النسيان أو يخشى الانشغال فليصليها في أول وقتها ولا حرج عليه، وكان بعض العلماء يستحب أن تكون في أول اشتداد النهار لقوله يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات من أول النهار، فقالوا كلما قربوا من أول النهار كلما كان ذلك أفضل وأفضل وأكمل. نعم. وسجود التلاوة صلاة، بهذا يكون قد انتهى من عدد من النوافل كما ذكرها المصنف، وهناك نوافل أخرى لم يذكرها رحمة الله ورضوانه رحمة الله عليه ورضوانه، من هذه النوافل ركعة الوضوء، وفيها حديث صحيح أحاديث صحيحة منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، أن حمران ملوى عثمان أن عثمان دعا بطهور فتوضأ فأكفى على يديه غسلهما ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني توضأ وضوءا كاملا وهو وضوء الإسباق. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضيلة ركعتي الوضوء. وفيها حديث بلال رضي الله عنه: إني سمعت خشخشة أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قالوا فلذلك يحافظ الإنسان على ركعتي الوضوء. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم: الأفضل في ركعتي الوضوء أن تكون بعد الوضوء مباشرة، حتى قال بعض العلماء قبل أن تجف الأعضاء، لما فيها من وصل الطاعة بالطاعة، وهذا أبلغ ما يكون في القربة والامتثال لله عز وجل، حتى لا يدخل بينهما غيبة ونميمة وشيئا من أمور تغفل قلبه عن ذكر الله، لأنه بمجرد انتهائه من الوضوء تتحات عنه الذنوب فيكون أشرح صدرا، فربما لو أخرها اغتاب أحدا أو وقع في محرم فصرف عن الخشوع، والخشوع هو المعين على المغفرة في ركعتي الوضوء. ومن النوافل صلاة الاستخارة، جعله الله عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية من البدع والخرافات، حينما كانوا يظنون يحركون الطير فيقدمون على أمورهم ومصالحهم الدنيوية ويحجمون عنها بالاستسقاء بالأزلام وبتحريك الطيور والنظر إلى جهاتها، فعوض الله بركعتي الاستخارة. إذا أهمك الأمر فحينئذ ولم تعلم أتقدم عليه أم تحجم، فحينئذ إذا هممت به وأردت أن تعزم عليه عند الهم وبعد استشارة الناس، ولذلك قالوا لا تقع الاستخارة، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، بعض الناس يجعل الاستخارة قبل الاستشارة وهذا خطأ. المنبغي أن تكون الاستخارة بعد أن تهتم النفس بالشيء، وبعد أن يشاور الناس فيجد من يعينه ومن يثبته، لأنك إذا استخرت فلا تستشر أحدا بعد الله عز وجل. ولذلك قالوا تكون الاستخارة هي آخر الأمر، بمعنى أنه التبس عليك الأمر فوجدت هذا يقول لك أقدم، وهذا يقول لك أحجم، وهذا يقول لك هذا فيه خير والثاني يقول فيه شر، فحين تتردد نفسك وتهتم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم فمعنى أنه يكون عنده الاهتمام، ومعنى ذلك أنه قد وجد من مشورة الناس ومن حديث النفس ما يجعله يتردد، فحينئذ يصلي ركعتين من غير فريضة ثم يقول الدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه فيه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، فيسره لي وسهله لي، وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كنت ثم رضني به. فأي شيء بعد هذه الاستخارة تفعله هو الخير مهما كان هذا الشيء. ولذلك بعد الاستخارة سلم الأمر لله، وبإذن الله حتى ولو وجدت الأمر في أوله يسوءه فإن عواقبه خير لك في الدنيا والآخرة. وقد يكون الشيء في أوله حزن وآخره سرور، وقد يكون أوله نكبة ولكن آخره صلاح، آخره صلاحا وفلاحا وخيرا لك في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا استخرت الله عز وجل فحينئذ تنشرح نفسك ولا تجعل في قلبك في هذا الأمر أي هم، إن تيسر فعله فافعل، وإن تيسر تركه وصرفت عنه فهو الخيرة من الله عز وجل، وهذه رحمة من الله عز وجل. لكن هل يفعل الدعاء داخل الصلاة أو يفعله بعد السلام؟ أصح الأقوال أنه يفعله داخل الصلاة، وقال بعض العلماء لا حرج إذا فعله داخل الصلاة أو قبل أو بعد السلام لا حرج عليه، ولكن الأولى والأكمل أن يكون عقب تشهده وقبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الفراغ من التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وهذه مسألة وشرعت الصلاة من أجل هذه المسألة، فالذي يظهر إيقاع السؤال والاستخارة قبل السلام. ومن الصلاة النافلة صلاة الإشراق، وهي تكون بعد جلوس الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر في جماعة، فقد ثبت الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا الفضل فيه شروط: أولها أن يصلي الفجر في جماعة، فلا يشمل من صلى منفردا، وظاهر الجماعة تشمل جماعة المسجد وجماعة السفر وجماعة الأهل إن تخلف لعذر، كأن يصلي بأبنائه في البيت فيجلس في مصلاه. ثم ثانيا يجلس يذكر الله، فإن نام لم يحصل له هذا الفضل، وهكذا لو جلس خاملا ينعس فإنه لا يحصل له هذا الفضل، إنما يجلس تاليا للقرآن ذاكرا للرحمن، يستغفر، يقرأ في كتب العلم، يذاكر في العلم، يفتي، يجيب عن المسائل، ينصح غيره، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. وإن جلس لغيبة ونميمة لم يحج هذا الفضل، لأنه قد قعد يذكر الله. الأمر الثالث أن يكون في مصلاه، فلو تحول عن المصلى ولو قام يأتي بالمصحف فلا يحصل له هذا الفضل، لأنه فضل عظيم، حجة وعمرة تامة، هذا فضل عظيم، والمراد به الرباط، قال قعد في مصلاه، فهذا يدل على أنه لا يبرح المصلى. ومن قام من مصلاه لسلام أو تحية أو طلب حاجة فإنه لا يصدق عليه هذا الشرط، ثم قعد في مصلاه، فلذلك يلزم المصلى لأنه فضل عظيم. ولذلك الفضل العظيم أكثر عناء وأكثر نصبا، فيحتاج إلى أن يتكلف العبد في إصابة ظاهر هذه السنة حتى تطلع الشمس، فيجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا أيضا من شروطه، يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما ركعة الإشراق. وهناك من يسمي ركعة الإشراق الركعة التي تكون بعد ارتفاع الشمس بين الضحى وبين طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاعها قيد رمح. وأثر عن ابن عباس في التسبيح بالإشراق قال ما كنت أعلم قول الله عز وجل سبحنا بالعشي والإشراق، قال ما كنت أعلم التسبيح بالإشراق حتى سمع أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تذكره، فحملوا عليه الركعتين ركعتي الإشراق، ويجعلونها صلاة تكون في أول النهار. وهناك أيضا صلاة الهم والحاجة، كأن ينزل بالإنسان كرب أو لا قدر الله فاجعة أو مصيبة، فالسنة له إذا نزل به أمر ضاق به صدره أو جاءته مصيبة أو بلغه خبر يحزنه أو يفجعه، أهمه أمر، السنة له أن يتوضأ ويصلي ركعتين، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر، إذا حز به أمر، وفي رواية إذا حزبه أمر، إذا حز به أمر، وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة ناجى الله عز وجل وصلى. فالأفضل للإنسان إذا نزلت به كربة أو مصيبة أن يصلي، ولذلك أخبر الله عز وجل أنها معونة للعبد، فقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وذكر الصلاة مع الصبر، فمعناه أن يستعان بالصلاة عند وجود الشدائد والأهوال، وهذا أبلغ ما يكون في العبودية، لأن الله يحب من عبده إذا نزلت به المصائب أو نزلت به البلايا أن يضرع إليه، فقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وأبلغ الضراعة الصلاة. ولذلك قالوا يشرع أن يصلي إذا نزلت به المصيبة أو ألمت به حادثة أو أصبح عنده أمر يهمه ويقلقه، فلينزل حاجته بالله جل جلاله الذي تنزل به الحاجات ومنه تفرج الكروبات، فهذا من أفضل ما يكون عند نزول الشدائد بالعبد. نعم. والسجود التلاوة صلاة، بعد أن فرغ رحمه الله من النوافل الكاملة التي تكون بفعل الصلاة شرع في النوافل التي تكون هي أجزاء من الصلاة كسجود التلاوة، وهو آخذ حكم الصلاة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم، وسجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، حتى وقال بعض العلماء يجوز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، بل قال بعضهم يسجد ولو لغير القبلة، وهذا القول من أضعف الأقوال أن يسجد لغير القبلة، وذلك لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة، قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا نص عام، ولذلك شرع للميت إذا وضع في قبره أن يقبل للقبلة، وهكذا إذا كان عند الاحتضار، فقال قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن هنا أخذ العلماء رحمة الله عليه أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه عند الدعاء أن يستقبل القبلة، وذلك لأن القبلة تقصد عند الدعاء وعند السجود، ولذلك لا يقال بالتوسع بحيث يسجد لأي جهة. ومن قال بالسجود لغير القبلة مطالب بالدليل، مطالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لغير قبلة، لا نحفظ عنه عليه الصلاة والسلام لا في صلاة فريضة ولا نافلة، بل حتى في سجود التلاوة ما حفظ عنه نص واحد أنه استقبل لغير القبلة وسجد، ولذلك لا بد من استقبال القبلة، ولا يعتبر ساجدا إلا إذا استقبل القبلة التي سمى الله عز وجل للصلاة، وما في حكم الصلاة يعني سجود التلاوة. وبناء على هذا سجود التلاوة يشرع، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وامتدح أهله، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا يضع فيه جبهته، وهذا دليل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وسجود التلاوة للعلماء فيه وجهان، أحدهما أنه عزيمة وواجب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل بالأوامر في القرآن حيث جاءت آيات السجدة أكثرها بالأمر للسجود في مواضع متعددة بالأمر بالسجود، فقال هو واجب ولازم. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، واحتجوا بحديث أبي داود بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ السجدة وتهيأ الصحابة أن يسجدوا قال على رسلكم إنها ليست بعزيمة، ولما رآهم تهيأوا للسجود نزل فسجد تطيبا لخواطرهم صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها ليست بعزيمة. ومما يؤكد هذا الآثار الصحيحة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عنه مالك في الموطأ أنه قرأ السجدة وهو في الخطبة، قرأ آية السجدة فنزل فسجد في أصل المنبر فسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود قال على رسلكم إنها ليست بعزيمة، أي سجود التلاوة ليس بعزيمة، وإنما هو فضل لا فرض، ولذلك قال جمهور العلماء إنه فضيلة وليس بفريضة. أما استدلال الإمام أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليه بما ورد من الأوامر في الآيات بالسجود فهو مردود بورود حديث السنة الذي يدل على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، وثانيا أنه لو قيل بهذا الاستدلال كما أجاب بعض العلماء عنه، لو قيل بهذا الظاهر للزم أن يصلي المصلي عند كل آية فيها أمر بالصلاة كقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولا قائل بهذا، ولذلك دل على أن الأمر بالسجود غير واجب كما أن الأمر بالصلاة غير واجب عند تلاوته. سجود التلاوة يشرع عند تلاوة الآية التي فيها سجدة، ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الآيات ومواضعها. والمستمع دون السامع، يسن للقارئ والمستمع، أي يسن سجود التلاوة لمن قرأ ولمن استمع، يعني حضر مجلس القراءة كان معه في نفس المجلس، يعني كان مع القارئ في نفس المجلس. أما لو سمعه بالمبلغ الذي لا يجتمع معه في المكان، أو سمعه في الأجهزة للمسجل ونحو ذلك، فإنه لا يشرع له أن يسجد معه، وذلك لأنها ائتمام وحكمها حكم الائتمام في الصلاة، وحينئذ لا يسجد معه كما أنه لا يصلي وراءه ولا يركع ولا يسجد للتبليغ بالجهاز دون التبليغ الحقيقي الذي يكون مجتمعا معه في المكان. وعلى هذا فلا تسجد إذا كنت مستمعا إلا إذا كان المكان متحدا، ولذلك بعض العلماء يضيف قيد المجلس ولا يقتصر على كونه مستمعا، وإنما يضيف قيد المجلس يعني اتحاد المجلس للقارئ والمستمع، لأنه ربما استمعت بدون حضور المجلس كأنت تسمعه فيعلو صوته من بيته وأنت في بيتك، أو تسمعه من غرفته وأنت في غرفتك، فحينئذ قالوا إنه لا يشرع السجود لمكان عدم صحة الاقتداء. وأما السامع فإنه لا يسن له السجود، بمعنى لو مررتها فسمعت سمعت قارئا، هناك فرق بين السامع والمستمع، ولذلك يكون للمستمع فضل الاستماع أكثر من السامع، والسامع الذي لا يقصد. ولذلك قالوا لو مررت على صوت غناء وسمعته ولم تستمع له لم تأثم. ومن هنا خرجوا أثر ابن عمر الوارد عنه حينما كان معه مولاه نافع فمر بالسوق فسمع صوت الغناء فوضع أصبعيه في أذنيه فما زال يسأل نافعا، انتهى الصوت فيقول يشير له لا بعد، حتى أشار إليه أنه قد انقضى. فاستشكل العلماء كيف ابن عمر يضع أصابع ولا يأمر نافعا أن يضع، قال وضعها ابن عمر ورعا وكمالا في البعد والهجر الهجر لمعصية الله وبقي نافع على الأصل من الرخصة، ولذلك قد تغلب على سماع شيء وأنت لا تريده، فإذا سمعته ولم تستمع له بمعنى لم تصغ إليه لم تأثم، وهكذا إذا سمعت القرآن ولم تستمع له لم تؤجر. وبناء على ذلك فرقوا بين السماع والاستماع من هذا الوجه، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه، ونبه عليه علماء محققون منهم الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. نعم.